ملخص كتاب الخطة البراقة لذي النفس التواقة من أخضر.com لمؤلفه الدكتور صلاح الخالدي. كثيرا ما نرغب في سلوك طريق الاستقامة أن ننضم إلى ركب السائرين إلى الله، الساعين في مرضاته، أصحاب الهمم العالية، وأن نموت على ذلك. يأتينا خاطر، إلى متى هذا التخبط؟ وكيف نبدأ بداية صحيحة؟ وإلى من نذهب ليدلنا على الطريق؟ ويأتي هذا الكتاب ليدل كل طالب علم وسالك لطريق الحق على البداية، ويرسم له الخطوط العامة، ويبصره بما له وما عليه، ويساعده على بناء منهجه وتنظيم يومه. وهو في هذا مبني على أساس من الكتاب والسنة، وهما الأصل والمنطلق لمن يطلب سيرا بغير ضلال ولا اعوجاج. أولا، اعصر وقتك عصرا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاهل من اعتقد أن القرآن آيات تتلى في الصلوات والتراويح وحسن البأس وللرقية فحسب، بل هو منهاج محكم وآيات فصلت تفصيلا للعلم ثم للعمل بها، ومنها هذه السورة التي على قصرها تعد حكما وحكمة، حكما بالخسران المؤبد على جنس الإنسان، وحكمة يتواصى بها من أراد النجاة من هذا التأبيد. يقسم الله بالعصر، وقبل أن نعلم معنى العصر فلابد أن نقف هنا وقفة عند القسم. فقسم الملك العظيم الجبار بشيء يصبغه بصبغة العظمة ولا بد، فالعصر هنا هو الزمان، وأصل الكلمة هو ضغط الشيء حتى يتحلب. وكأن الله سبحانه ينبهنا هنا إلى أن الفلاح والنجاة من الخسارة يكون أول ما يكون لمن عرف قيمة زمانه وعمره، فعصره عصرا حتى خرج منه بأقصى منفعة وفائدة، ثم تأتي بعد ذلك بقية الأعمال. لكن الأصل والأساس هو في قيمة وتقدير هذا الزمن عند المرء. وصدق الرسول الكريم حين قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون هو الخاسر خسارة فادحة. فقيمة الوقت في الإسلام قيمة محورية ترتب عليها سعادة المرء أو شقاوته، وما للمرء إلا أيام، فإن ذهب يومه ذهب بعضه، كما قال الحسن البصري. ثم ذكرت السورة أوصافا لأولئك المفلحين الناجحين، فهم على الترتيب: آمنوا، فدون إيمان بعالم الغيب لن يكون للزمان قيمة في نفوسهم أصلا. ثم إن لهذا الإيمان تبعات وأعمالا، فالإيمان في حقيقته قول باللسان، لكنه أيضا عمل بالجوارح، فأعمال الجوارح هي ثمرة الإيمان والتصديق بالقلب. ولم يعملوا أي عمل، ولكنهم عملوا الصالحات من الأعمال، بل وتعدت أعمالهم الصالحة تلك نفعها عن أنفسهم إلى غيرهم، فتواصوا فيما بينهم على الثبات والمداومة. ولا يكون التواصي عن جهل، بل لا بد أن يسبقه علم بما نتواصى به ثم نتواصى عليه. وهنا لطيفة أشارت إليها الآية في كلمة التواصي بحرف واحد فقط، وهي ألف المفاعلة، التي تدل على أن عملية التواصي هذه هي عملية مشتركة، علاقة من طرفين لا من طرف واحد فقط. وأخيرا، بعد أن آمنوا وعلموا الحق وعملوا به وتواصوا عليه، فلا بد أن يأتي الصبر، فالحياة صبر ومجاهدة مستمرة، ففي كل يوم تحد جديد وشهوة جديدة وشبهة جديدة. وإن لم تكن هناك هذه التحديات اليومية، فطريق الحق نفسه شاق وطويل، ويحتاج إلى الصبر للثبات عليه. ولن يستطيع المرء في كل الأزمنة والظروف أن يبقى ثابتا صامدا وحده، بل سيحتاج إلى من يذكره إذا نسي، ويشجعه إذا تكاسل ويدفعه حين يفتر. ثانياً، صحة البداية بشير النهاية. كثيراً ما يشير العلماء وأولو الألباب وأصحاب العقول النيرة إلى أهمية البدايات الصحيحة المنهجية، فهي التي مع تكرارها وانضباطها تضمن نجاحاً على المدى البعيد. نعم، البدايات في أولها تحتاج مجاهدة وصبراً طويلاً، إلا أنها بمثابة الوقود الذي يحرق في بداية الانطلاق ليكون الانطلاق من بعده مستقيماً مستديماً. وطريق العلم لا ينضبط بغير نية صحيحة خالصة لله سبحانه، بل تلك النية الخفية التي محلها القلب والتي لا يطلع عليها أحد هي لب العمل ومحركه، وقد رتب الشارع عليها أجوراً. فمن هم بالحسنة مجرد الهم بها له أجر عليها، وقصة قاتل المئة خير مثال على تأثير النية في مصير الإنسان. والشواهد من الكتاب والسنة كثيرة في تقرير أمر الإخلاص لله سبحانه في صغير الأمور وكبيرها، فهي محور مركزي في عقيدة المرء أصلاً. يقول الله سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة في التشديد على أمر العناية بأن يكون العمل خالصاً صالحاً لله سبحانه، لئلا يؤول هباءً منثوراً في نهاية الأمر. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم يصف مشهدا شديدا من مشاهد يوم القيامة، فيه أنه يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا فإنه لو لم يكن العمل خالصا صالحا لوجه الله رده، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، فإن خالط النية شرك أو خالط العمل رياء فقد حكم على هذا العمل بالرد والمحق. ولأهل العلم أقوال مأثورة في ذم الرياء وإعجاب المرء بعمله والحث على التواضع، ومن ذلك قول مالك بن دينار: من تعلم العلم كسره العلم وتواضع، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا وتكبرا. ثالثا، خمس خطوات للارتقاء. هناك خمس خطوات أساسية يرقي بها طالب العلم نفسه أثناء مسيره في الطريق ليصبح من أصحاب الهمم ومن أهل العزائم. تبدأ بالإخلاص لله سبحانه، كعادة أي عادة أو عبادة مصبوغة بالصبغة الإسلامية. فطالب العلم المسلم خالص لله سبحانه، مخلص له في كل حياته، والنتيجة أن يخلصه الله سبحانه ويصطفيه ويزكيه. والصفة الثانية مرتبطة بالصفة الأولى، ألا وهي صفة الصدق. فطالب العلم عالي الهمة، صادق في أقواله وأفعاله، صادق مع الله ومع نفسه، حياته كلها تنبع من الصدق وتدور حول الصدق، وهذا ملاحظ في من تظهر عليهم سمات أهل العلم والورع، تحسبهم صادقين وإن لم ينطقوا بشيء، وهذا كله فضل من الله ومنا. الخطوة الثالثة للترقي هي التحلي بالجدية، وهذا جهاد من نوع آخر، بل جهاد داخل جهاد طلب العلم نفسه. فالتحلي بالجدية في زمن غلب عليه الهزل والترف والسفه وقل فيه المعين أمر شاق ولا شك، لكنه متى فهم السالك إسلامه وتعاليم دينه جد في الطلب ولم يعبأ بما حوله من لهو ولعب وضياع للأوقات فيما لا نفع منه بل أكثره ضرر، فتره بعد أن اصطبغ بتعاليم الدين بعيدا عن أماكن الصخب والتجمعات لا ينتصب أمام الأجهزة يقلب فيها بلا وجهة ولا هدف ولا يكثر من الزيارات الاجتماعية، فهو جليس المحبرة والورق كما يقولون، لكنه في نفس الوقت ليس منعزلا متصوفا عبوسا مكتئبا. وهنا تأتي أهمية الصفة الرابعة، وهي صفة التوازن والتكامل بين العلم والحياة، فلا إفراط ولا تفريط. وسيد ولد آدم هو القدوة المثلى للاحتذاء به في هذا الجانب، فهو صلى الله عليه وسلم كنت تحسبه صائما فتراه مفطرا، وتحسبه مقيما لليل فتراه نائما، وكان مثالا للزوج والأب والقائد والصاحب، مثالا ونموذجا معتدلا لا مغاليا صلوات الله وسلامه عليه. ومن التوازن أن يوازن طالب العلم في العلم نفسه، فلا يستغرق في تفاصيل علم من العلوم على حساب علم آخر أو في عبادة على حساب عبادة أخرى، لكنه كسائر في بساتين بهيجة يقطف من كل بستان زهرة، فيغدو غنيا بالمعاني التي يستنبطها من كل هذه العلوم، ويغدو متوازنا منضبطا في سيره. والخطوة أو الصفة الأخيرة هي التفوق في السلوك الاجتماعي، فصاحب العلم وطالبه محبوب وناجح في دوائره وأوساطه الاجتماعية، وتعامله مع الآخرين تعامل راق منضبط منطلق من أسس إسلامية لا من أهواء شخصية أو شيطانية. فقد اكتفينا من رؤية من يزعم أنه منتم إلى الإسلام مصبوغ بصبغته، ثم ترى تعامله وخلقه لا يمت إلى ذلك بصلة، فهو مسيء إلى نفسه مسيء إلى أمته أيضا. وأكثر ما يميز طالب العلم من صفات اجتماعية أنه حليم صبور هين لين سهل واسع الصدر طيب النفس، يحتمل الأذى ويتطلع إلى الأفضل دائما في علم أو خلق، ويرى الخير والإيجابيات ويثني عليها ويتغاضى عن النواقص والسلبيات ولا يضخمها، وهذا كله من ثمرة العلم. رابعا، ملامح وخطوط عامة. لطالب العلم عالي الهمة خطوط وملامح مميزة لشخصيته، أولها أنه عبد رباني يتلقى منهجه من ربه سبحانه كتابا وسنة، لا من عادات ولا من تقاليد ولا من صيحات وموضات ولا من أنظمة وأحزاب، معلمه ومربيه كتاب ربه، ومرشده وهديه سنة نبيه، وبعد أن يتعلم يعلم ويبلغ للناس بعد أن يتشرب معانيهما. والربانية فيها ملمح من ملامح التربية، والتربية لا تأتي فجأة بين ليلة وضحاها، فكلنا يتصور تصورا مثاليا زائفا عن الإيمان والعلم، نعتقد أنه بمجرد رغبتنا فيها ستهبط علينا أنوار ربانية من السماء وستحدث معجزة ما، بل لا تنال المعاني هكذا. فالقرآن نفسه نزل منجما مفرقا ولم ينزل مرة واحدة، ليتربى الجيل الأول ونتربى نحن تدريجيا شيئا فشيئا على تشرب وتقبل معانيه وتشريعاته وقصصه. فمعنى التربية والتدرج مبثوث في آيات الله الكونية والقرآنية، وسنة من سنن الله سبحانه. وهنا يأتي ملمح آخر لهذه الشخصية، وهو كثيرا ما يفهم بشكل خاطئ، وهو ملمح السلفية بمعناها الأصلي الصحيح. فطالب العلم السائر إلى ربه سائر على خطى من قبله، لا يبتدع طريقة ولا يؤلف منهجا، لأن ذلك الجيل هو أقرب منا إلى زمان التنزيل، وهو جيل النبي والذين يلونهم والذين يلونهم من بعدهم. ووسمهم النبي بوسم الخيرية فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وليس هذا من فراغ كما قلنا، وإنما لمعاصرتهم وقربهم من زمان التنزيل ومعايشتهم لمعاني الإسلام في صفائها الأول، واقتدائهم بالصحابة وتحكيمهم للكتاب والسنة. فالسلفية معنى واسع وشامل، ليس كما يروج له أو يشوش عليه المنتمون إليه. كثيرا ما يقترن الإيمان بالعمل في آيات القرآن الكريم، وهنا يأتي ملمح شخصية طالب العلم الثالث، ألا وهو ملمح الحركية، وهي أيضا معنى واسع يدخل تحته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل في الدعوة بمختلف طرقها ووسائلها، وبذل النصيحة وتعليم العلم النافع ونشره، والعمل على نشر العدل ورفع الظلم، وإقامة المجتمعات الإسلامية على منهاج مستقيم صغيرها وكبيرها، وغيرها كثير، وكل بحسب ما يفتح الله عليه. هذه الملامح الثلاثة، الربانية والسلفية والحركية، تعمل مجتمعة، ولا يتصور وجود ملمح واحد منها في شخصية طالب العلم السالك إلى الله دون الملمح الآخر. فسالك رباني فقط سينحرف إلى التصوف والعزلة شيئا فشيئا، وسالك سلفي فقط سيسجن في مسائله وفتواه وقضاياه ويهمل الحركة، وسالك متحرك عامل فقط مهمل في تغذية روحه مضيع لمنهج سلفه سيتحول إلى سياسي أو إداري فقط. والأمثلة على ذلك على مر التاريخ الإسلامي وفي عصرنا الحالي كثيرة واضحة لمن أراد أن يعتبر. خامسا، يوم في حياة عالي الهمة. حسنا، ماذا أفعل كطالب هداية؟ عرفت ملامح الشخصية المطلوبة وترقيت بنفسي في مدارج الترقي، وحددت هدفي الأكبر وغاية العظمى، وهي النجاة حتى ألقى ربي. ماذا أفعل بعد ذلك؟ ما الخطوات العملية؟ لا توجد خطوات عملية تفصيلية، لأن سير كل واحد يختلف بحسب استطاعته ووقته وشغله، وإنما هناك نظام يعيش عليه المسلم، وأهم ما في هذا النظام هو تقدير الوقت وشغله بالنافع. فالمسلم الرباني الصادق الجاد لا يعيش كما يعيش الناس في غفلة ولهو تسوقهم الأيام سوقا إلى حتفهم، لا جديد يمر عليهم في يومهم، فهم يأكلون وينامون ويتزوجون ويموتون، بل وربما يقضون أوقاتهم أمام شاشات التلفاز ويضيعون أعمارهم في مجالس الغيبة والنميمة، لا يعطون الحياة قيمتها الحقيقية ولا يزنون الأعمال بميزانها الصحيح. ولاستغلال الوقت الاستغلال الأمثل، ولكي نعرف بماذا نملأه، فعلينا أن نعرف احتياجات أنفسنا أولا، وهنا يأتي ما يسميه الكاتب بجلسات المصارحة. فمتى كانت آخر مرة جلسنا فيها مع أنفسنا جلسة صادقة تعرفنا فيها عليها وحاسبناها وراجعنا ما لنا وما علينا؟ وينصح الكاتب هنا بأن تكون لطالب العلم أكثر من جلسة مصارحة، وأن يختار الوقت المناسب لها. فبالطبع لن يتعرف على نفسه في جلسة واحدة، وبخاصة إن كان يفعل هذا لأول مرة، لأنه سيجد صعوبة وغرابة في بداية الأمر. وبعد أن جلسنا مع أنفسنا وحددنا ما لنا وما علينا وما نحتاج، ورسمنا خطتنا ومنهجنا وملأنا أوقاتنا بالنافع، كيف نلتزم بهذا كله ولا نزيغ عنه؟ أولاً، لا بد للخطة التي وضعناها أن تكون مرنة تسمح بحدوث المفاجآت والتغيرات الطارئة وتقبل التعديل بحسب الظروف، ثم نأتي لتقويم النفس التي ستنفذ هذه الخطة، ومما يقومها ما سماه الكاتب بالمشارطة، وذلك بأن نجلس مع أنفسنا فور استيقاظنا نذكرها بمهام اليوم وما ينتظرنا من أعمال وإنجازات، فنشعل فتيل الهمة بداخلنا ونشجع أنفسنا ولا ننتظر تشجيعا من غيرنا. والمشارطة من الشروط، ففيها نلزم أنفسنا بعهود ونتحدث معها حديث الحلفاء المتعاهدين، لتأتي بعدها المراقبة، فخير رقيب على المرء نفسه، فهو يعلم مداخلها ومخارجها، ويعلم فيما أحسنت وفيما قصرت. وأثناء ذلك كله لا بد من مجاهدة، فالطريق شاق وطويل في أوله، ولا يقطع إلا بالمسير والصبر، والنفس فوق هذا كسولة ضجرة ملولة، فعليه أن يصبر عليها وأن يجاهدها ويضبطها ويشتد عليها حتى تكون هي تابعة له ولا يكون تابعا لها. أصحاب الهمم يحاسبون أنفسهم كل يوم حساب الساعي إلى الأفضل لا حساب الجلادين، وحسابهم لأنفسهم لا يتجاوز الدقائق المعدودة، وقد يلجؤون لمعاقبة أنفسهم إن لم تتجاوب مع كل ما مضى من جهاد ومشارطة وعتاب ومحاسبة. وهنا نقطة مهمة، وهي أن العقاب لا يكون بالعبادة، لئلا يصبح الأمر منفرا أكثر للأنفس. إن التعامل مع النفس يحتاج إلى حكمة ودراية حتى تصبح معينة للمرء على بلوغ المعالي. وختاما، حسن، إن كل ما سبق من إخلاص وتخطيط وحسن خلق ومهارات اجتماعية وحياتية مهم وجيد، لكنه يبقى بلا معنى أو أثر إن لم يحمله جسد قوي صحي محصن من الأمراض، يأخذ قسطا كافيا من النوم، يعمل بالنهار ويرتاح بالليل، ويزود جسده بالطعام النافع المفيد، ويجتنب المضر منه أو الزائد عن حاجته. بهذا يكتمل بناء الخليفة المسلم بناء متسقا قد امتلأ جوفه بالمعاني الإيمانية الرفيعة، واشتد عوده وبدنه بالصحة والعافية.